بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، اللهم وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن مهبط الوحي من مكة المكرمة نلتقي في هذا المساء المبارك عبر برنامجكم المبارك الدر المنثور. وغني عن الإعادة أننا بينا في حلقات سبقت سننا هذا البرنامج الذي يقوم على مخاطبة المجتمع ثقافيا عبر درة قرآنية وأخرى حديثية وأخرى تاريخية وأخرى أدبية، وربما جمعنا ما بين التاريخ والأدب لاتصالهما في درة واحدة. نستفتح بالذي هو خير ونبدأ بالدرة القرآنية. الدرة القرآنية اليوم حول قول الله جل وعلا في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذه الآيات من سورة مريم، وسورة مريم سورة مكية، وهي من السور العتاق اللواتي من أوائل ما أنزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. في قول الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، ينصرف هذا الخطاب في سبب نزوله عند جماهير العلماء من المفسرين إلى العاص بن وائل السهمي. غير خافي عليكم أن المجتمع الجاهلي، مجتمع قريش الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لم يكن متقبلا لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسباب في ذلك كثيرة، منها الخوف من انقلاب المجتمع، ومنها الحسد، ومنها البغضاء، ومنها أسباب عدة، لكن جماعها الكفر بالله والتكذيب بآياته ورد رسله والإعراض عن دينه. من أولئك الذين ناصبوا المسلمين العداء هو العاص بن وائل السهمي. كان يعمل عنده الخباب بن أردت رضي الله تعالى عنه أرضاه، وخباب قبل الإسلام لم يكن أكثر من مجرد أجير حداد يعمل عند العاص بن وائل السهمي. فلما بلغ العاص أن خباب رضي الله عنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، جعل من العمل معه والأجرة والدين الذي يتقاضاه عنده سبيلا إلى أن ينوي عنقه نحو أن يرده على دين قريش. فلما كان لخباب دين عند العاص بن وائل السهمي وأتاه يتقاضاه، قال له خباب، قال العاص لخباب يريد أن يثنيه عما هو عليه من الإيمان، قال: لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فقال خباب رضي الله تعالى عنه: والله لا أكفر بمحمد حيا ولا ميتا. هنا ننيخ المطايا قبل أن نسترسل في القصة، وهي قضية أن الإيمان بالعمق، الإيمان بالعمق. ومعنى قولنا أن الإيمان بالعمق أن خبابا هذا لم يكن بعد قد أنزل من القرآن الشيء الكثير، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر من جلوسه مع أصحابه، هذا كله في أول الإسلام، لم تكن قد نزلت البقرة ولا آل عمران ولا كثير من السبع الطوال ولا غيرهن من الآيات، إنما نزل أول القرآن، والإسلام ما زال غضا طريا. ومع ذلك نرى هذا الثبات من خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد يوجد إنسان منذ أن ولد في الإسلام لكن الإيمان في قلبه لم يبلغ حدا يقينيا، لم يبلغ عمقا ينجم عنه أثر في العمل، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له الإنسان في حياته. ومرد ذلك أن يرى الإنسان أين هو من العمل الصالح، أين هو من المسابقة في الخيرات والمنافسة في الطاعات والثبات على دين الله جل وعلا عند حلول الشبهات أو نزول الشهوات. على هذا كان خباب رضي الله تعالى عنه على قصر المدة وحدثة العهد بالإيمان، وأنه مكث زمنا طويلا في الجاهلية يعبد الأوثان ويطوف حولها ويؤمن بها، إلا أن ذلك كله تلاشى وذهب أثره لآيات معدودات يوم ذاك قد أنزلت. فلما قال له العاص بن وائل السهمي، والإنسان ظنين بماله، قال له: حتى تكفر بمحمد؟ قال: لن أكفر بمحمد حيا ولا ميتا. وهذا يدلك على ثباته. فقال له خباب بعد ذلك يتوعده: إنك ستبعث يوم القيامة وأقاضيك. فالعاص أخذ هذا اللفظ من خباب وقال له: إنكم تزعمون أننا مبعوثون، أو نحن مبعوثون؟ قال خباب: نعم. فقال العاص عندها: إذن يوم القيامة سيكون لي مال وولد، ألستم تزعمون أن هناك جنة وفضة وحرير؟ وانظر، جنة فضة وحرير، هذه مفردات لم يكن العاصي يعرفها، لكن تعطيك إذا كنت ممن يحاول الصنعة في التفسير أن سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر قد نزل شيء منها، لأن الفضة والحرير والذهب أكثر ما ذكر في سورة الإنسان، في سورة فاطر، في أشباهها من السور التي تحدثت عن الجنة ونعيمها. هذه اللمحات تعينك على تفسير كلام الله جل وعلا إذا كنت متدبرا لأسباب النزول. نعود فنقول: فلما قال له ذلك قال العاص بن وائل: سيكون لي مال وولد. خلد الله جل وعلا هذا الحدث وجاء به القرآن بليغا في اللفظ والمعنى. قال ربنا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. هناك كفر وفسوق وهناك عصيان. فأما الكفر فمدته اللغوية مستلة مأخوذة من التغطية، لهذا قال الله: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ولبيد يقول: في ليلة كفر النجوم غمامها. فالغمام إذا تراكم بعضه على بعض حجب النجوم. فهذا الكافر أخذ تلك الآيات فغطاها واراها، جحدها، لم يقبل بها، هذا هو الكفر. وأما الفسوق فأصله الخروج عن الحد، يقال فسقت البيضة، أي أن الطائر الصغير الذي فيها خرج عن تلك الحدود التي كانت تحويه. فيقال لمن خرج في معصية ما فخرج عن طاعة ربه. قال الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي تجاوز الحد وخرج عن أمر الله جل وعلا الشرعي القدري. فكل أحد داخل في أمر الله القدري. وهناك العصيان، ويمكن أن يقال في معنى العصيان هو عدم الانقياد، وقد يكون ممزوجا بالإيمان، لكنه قد يكون في مراتب عدة كما هو معلوم. هناك معاصي صغار كبار. هذه الألفاظ قد يطلق بعضها على بعض، وتنيب هذه المفردات بعضها عن بعض، لكن فرق في معناها إذا اجتمعت الثلاث، فرق في معناها إذا اجتمعت الثلاث. قال الله جل وعلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أشتان ما بين الكفر والفسوق والعصيان في معنى هذه الآية، لكن أحيانا ينوب بعضها عن بعض. الله يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالفاسق هنا بمعنى الكافر، لأنها جاءت مقابل كلمة مؤمن. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ولا يتكلم عن حياته الدنيا، لأنه كان قطعا يوم هذا مال وولد، لكنه يتكلم عن الآخرة التي لا يؤمن بها أصلا. لكنه قال أتحد، قال لأوتين مالا وولدا. قال ربنا، يخاطبه ويحاوره ويرد عليه قوله: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال العلماء من المفسرين في معنى الآية: إن هذا الذي قاله هذا الرجل وزعمه لا يتوصل له إلا بأحد طريقين: إما أن يكون يعلم الغيب وهذا منتفي، وإما أن يكون لديه عهد من عالم الغيب، وإما أن يكون لديه عهد من عالم الغيب وكذلك هو منتف. قال الله جل وعلا: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، ردع وجزر الكلمة اللفظ عند جمهور البصريين كالخليل بن أحمد وسيبويه، وذهب الكسائي إلى أنها بمعنى حقا وفقه ابن الأنباري، لكن ما عليه جمهور أهل البصرة هنا أقوى، والعلم عند الله وليس المقام مقام التفصيل في الجزئيات. كلا، أن نقول إنها كلمة ردع وجزر أقوى. كلا سنكتب ما يقول، أي نحفظ ما يقول، إن رسلنا يكتبون كما قال الله جل وعلا: كراما كاتبين، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فربنا جل وعلا يقول هنا: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي نضاعف له العذاب أضعافا عديدة إذا لقينا، ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. الله جل وعلا وحده هو الوارث، فهذا أملاكه أمواله أولاده في الحياة الدنيا هو سيغفل عنها، سيتركها لا محالة، لأنه ميت لا محالة. قال ربنا: ونرثه ما يقول. هو يزعم يدعي أنه ذو مال ولد في الدنيا، وهذا حق، لكن هذا الحق الذي زعمه لن يبقى كثيرا عنده. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وفي هذا بيان إلى أن المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية، فمن كثر ماله أو جاهه أو سلطانه كل ذلك يهلك، فالناس يحشرون فرادا كما خلقهم ربهم فرادى، أخبر الله جل وعلا ذلك عن ذلك في كتابه. إذن هذه الآيات البينات التي جعلناها اليوم درة قرآنية نحوم حول مائها العذب تبين بجلاء ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الثبات. إن خبابا لم يكن ذا مال وكان المال كاف لأن يدفعه إلى أن يكفر لو غلبت الشهوة عليه، لكن الإيمان هنا الذي كان في قلب خباب أزال الشهوة. ونحن عندما نقرأ القرآن ونذكر هذه النماذج الإيمانية الجليلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ينبغي أن يقرأ القرآن للتدبر وينظر فيها هؤلاء القوم الأئمة الكبار رضوان الله تعالى عليهم فيتأسى بهم. ولن تخلو حياة المرء من فتن تظهر له إما شبهة وإما شهوة، لكنه إن كان قريبا من كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم قارئا لأحوال الأخيار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك من أعظم عوامل الثبات على الدين ومن أعظم ما يزيد في القلب اليقين. وهذا كله فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه أيها المباركون الدرة القرآنية. نزدلف الآن إلى الدرة الحديثية، وسنأخذ اليوم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه: أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر فيه بنفخ الروح فيه، ثم يؤمر بكتابة 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث من حيث الصحة هو في الصحيحين، وهو رابع الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله. هذا الحديث تكلم فيه الأئمة الكبار من قبلنا كثيرا، وليس حسنا أن نعيد أقوال الناس، لكن نحاول قدر الإمكان أن نطل إطلالة تنفع سامعها، إضافة إلى ما ذكره الأئمة من قبلنا فانتفعنا بما قال. نلحظ فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو يتحدث عن حديث غيب لا سبيل إلى معرفته إلا بوحي، فقرن ذلك بقوله الصادق المصدوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم مصدوق فيما يقال له، صادق فيما يقول، بل لا أحد أصدق منه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: شوقي والآي تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غدا. فما في قلبي عليه الصلاة والسلام من العلم إنما هو وحي من الله أوحاه الله جل وعلا إليه، والله يقول عن ذاته العلية: ومن أصدق من الله قيلا. كون الإنسان في بطن أمه جنينا يمر بمراحل، هذه المراحل جاء القرآن إجمالا لها. قال الله جل وعلا في خبر نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا ذكر لبعض هذه الأطوار في هذه الحديث، في هذا الحديث. نلحظ أن لفظ عدد 40 له شأن في الدين، فالنطفة تمكث 40، والعلقة تمكث 40، والمضغة تمكث 40، وفي الحديث وفي القرآن: وبلغ 40 سنة، وفي القرآن: فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا كله ينبيك على أن هذا العدد له شأن في الدين، وهذه مواطن تدبر وليس كل واحد يعقلها. ومن لم يطلع من الدين إلا على أجزاء يسيرة ما كان له أن يفقه فقه من اطلع على أجزاء كثيرة من الدين، وجمع الدين في قلب أي أحد علما محال. قال الشافعي رحمه الله: ولا أعلم أحدا حفظ السنة كلها. والمقصود إن هذا ينبيك إلى أن لهذا العدد شأن ما، لا نستطيع أن نقول، يعني لا نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى كنهه، لكن لا شك أن الجمع في هذه الأمور من شتى الأحاديث والأطراف ينبيك عن خبر ما، وقد قال الله: وما يعقلها إلا العالمون. الروح تنفخ في في الجنين. وقد سألت يهود عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الجواب: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لكن لاحظ قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه، فهذا يدل على أن مني الرجل في ظاهر الأمر يتفرق ثم يجمع، فإذا جمع وكان الجنين نفخ فيه الروح، والروح إذا دبت في الجسد تفرقت، وليس هناك عضو في الجسد مخصوص تكون الروح كاملة فيه، وإنما تتفرق في الجسد كله. فإذا جاء ملك يقبضها وهو ملك الموت اجتمعت من الجسد كله، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تمنع. والمقصود من البيتين آخرهما أنها ألفت جسدك فيصعب عليه أن تخرج، هذا تنظير فلسفي لابن سينا، لكن القرآن قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى الميت. والمقصود الحديث عن الروح هنا، الملك الذي يودع الروح، الذي يودع الروح في الجسد، جاء الحديث عنه بصيغة فيأتيه الملك، وقد قال أكثر الشراح اسم جنس، أي ليس هناك ملك بعينه في الغالب مختص بهذا الأمر، بخلاف الملك الذي يقبض ما أودعه أخوه فهذا معين. قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. في الحديث كذلك أن الإنسان لا يدري بما يختم له، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة في هذا الشأن، قال: ليس الشأن في نقص البدايات، وإنما الشأن في كمال النهايات، ليس الشأن في نقص البدايات، إنما الشأن في كمال النهايات. الخواتيم أعظم ما يرجوه العبد من ربه، أن يحسن الله جل وعلا خاتمته. ثبات على الدين مطلب عظيم، والإنسان يعلم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سؤال الله الثبات، سؤال الله اليقين، سؤال الله حسن الخاتمة، من أعظم المطالب. والحديث ينبئك، فهذا الصادق المصدوق يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة يرى عليه أنه يصلي ويصوم ويزكي، وقد تكون ولا بد له سريرة سيئة، ربما يصنع ذلك كرها، أو يصنع ذلك رياء، أو يصنع ذلك جبرا، لكنه لا يحبه، ولا يجد نفسه في الصلاة، ولا يجد نفسه في الزكاة، ولا يجد نفسه في الصيام، ولا يرى في قلبه أنه منكسر أمام ربه جل وعلا وبين يدي الله. ولو استطاع أن يخرج من تلكم العوالم لم يتريث برهة من الدهر، فأنى لمثل هذا أن يختم له بخير. نحن على يقين أن الله أرحم الراحمين، وأنه لا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك، ما علمنا ويقيننا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، وفي حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر كله خيره وشره. فالمؤمن يعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فأنى لعبد صدقت سريرته وصحت نيته أن يظلم ويخذل، حاشا أن نظن برب العالمين هذا. على الأمر الآخر قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، ربما غلبت عليه الشبهات، ربما غلبت عليه الشهوات، نشأ في بيئة أو سمع كلمة أو تلقى فهما عن أستاذ أو تبناه قوم حتى ضل عن سواء السبيل، إما في عالم شبهات أو في عالم شهوات، ثم ما زال يسأل الله الهدى، يسأل الله البينات، يسأل الله اليقين، منكسر في صلاته، منكسر في صيامه، منكسر إذا أطعم مسكينا وأعطى سائلا، له مع ربه جل وعلا في الليل ساعات يسأل الله فيها الهداية. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يتقرب إلى الله جل وعلا مثل هذه الدعوات، لا يرى في نفسه تكبرا، كم من يوم ردد فيه قول الله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. مثل هذه الآيات كسرت قلبه، رغم أنه في أعين الناس عاصم، ما زال بدنه لا يقوى على ما يقوى عليه قلبه من الطاعة، فلا تراه يأتي المسجد ولا تراه يصوم، لكن القلب منكسر. ثم لا يلبث أن يعود هذا الانكسار إلى شعاع من نور، فيهب الجسد لإعانة القلب، فتقع الطاعة، فتقع الطاعة تتوالى، حتى إذا دنا الأجل وأزف الرحيل وكاد أن يطوى العمل، هيأ الله جل وعلا له الخاتمة الحسنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وينبغي أن نعلم يقينا أن الله يقدم من يشاء بفضله، ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله. هذه الدرة الحديثية حول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. نزدلف إلى الدرة الأدبية والتاريخية، ونأتي بهما ممزوجتين. هناك قصائد تعرف إما بمناسباتها أو بمن قيلت فيه أو بالمكان الذي قيلت فيه أو بقافيتها، فمن القصائد التي عرفت بأنها قيلت في أقوام هاشميات الكميت الأسدي، لأنه قالها في بني هاشم، وكذلك ما يعرف بكافوريات المتنبي لأنه قالها في كافور الأخشيدين. وهناك قصائد كروميات أبي فراس لأنه قالها في أسره عند الروم فعرفت بالروميات. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، إلى أن قال سيذكرني قومي إذا جد جدهم، إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هناك قصائد عرفت بالقافية، من ذلك لامية العرب وهي للشنفرة أحد الصعاليك، أقيم بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. ولامية العجم تفريقا لها عن لامية العرب، وإن كان قائلها أصله عربي للطغرائي رحمه الله، وهي أصالة الرأي صانتني عن الخطلي، هذا مطلعها. وهذه القصيدة شاعت وذاعت لما تضمنته من أحكام وأمثال، ودون فيها الشاعر خلاصة تجربته، ولا ريب أن مما يقوى به طالب العلم وكل أحد يريد أن يكون له شأن تجارب الآخرين من قبل والاطلاع على أحوال الناس وأخذ ما في عقول من قبلنا ممن أفاء الله له عليهم بالعقل الراجح والقول الناصح فيستفيد المرء، وهذا من أعظم ثمرات القراءة. سنقف هنا في هاتين الدرتين أمام بعض الأبيات في هذه القصيدة والتي جرت مجرى المثل وصارت بها الركبان، حتى أضحى الكثير من الناس يحرص على أن يحفظها أولاده، مما قاله فيها: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. الأول إثبات للفكرة، والبيت الثاني استشهاد على صحة الفكرة. يريد أن يقول إن العلا لو أنها نطقت، لو أنها تكلمت، وقد كلمته لكن ليس مشافهة، إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. لا ريب أن الأسوار والتنقل من أعظم طرائق بناء المجد، ولا يلزم أن يكون الانتقال من بلد إلى بلد، بل أحيانا يكون الانتقال من وظيفة إلى وظيفة، من عمل إلى عمل، من فكرة إلى فكرة، فيكون سببا في الحصول على المجد، لكنه مرتبط في التنقل من الديار أكثر، كما ترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه هاجروا من مكة إلى المدينة، فأسست دولة الإسلام في غير البلد الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعود في أرضه نوع من الحطب. هنا قال إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، ثم استشهد على صحة هذه الدعوة بقوله: لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. فالشمس لها مطالع عدة، ولهذا قال الله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فلو أن الثبات على حال كان نافعا ما كان للشمس أن تبقى إلا على دارة واحدة، مما قاله الطغرائي في هذه القصيدة المباركة قوله: فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل. كتمان الأمر مما يعين على إتمامه، وإن كان هذا ليس على إطلاقه، والكلام في هذا جد خطير. فأما في مسائل الدين فلا ينبغي أن يظن بالدين عن العامة، فالدين ليس في الأخبياء ولا في المجاهيل والأماكن المظلمة. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. لكن المراد بالكتمان هنا أن الإنسان يأخذ من قول عليه السلام: كل ذي نعمة محسود، ومن وصية يعقوب لابنه وقد مرت معنا في لقاء سابق، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فأحيانا بعض المطالب يحتاج المرء إلى أن يكتمها. وأبو مسلم الخراساني من أسس دولة بني العباس وكان له بعد الله جل وعلا الفضل الأكبر في قيام هذه الدولة، لما استوت الدولة قائمة وسئل كيف تحقق له هذا، فذكر أسبابا من أعظمها كتمانه للأمر وقدرته على الكتمان. وإن كان هذا مجال ليس فيه اقتداء، لكنني أردت أن أذكر فيه كيف أن بعض الرجال لديهم القدرة على كتمان الأمر. والقدرة على كتمان الأمر حتى بحياة الرجل مع أهله، مع أبنائه، مع مرؤوسيه ورؤسائه، مما يعينه على تحقيق مراده. فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل. وأبو مسلم هذا يقولون إنه دخل خراسان على حمار وليس معه شيء، ثم في 9 أعوام أسس جيشا وقاد جحافلا مثل الجبال، وأسقط دولة وأقام أخرى. وكان من خبره العجيب أنه كانت تأتيه الفتوحات السارة فلا يتغير ولا يرى عليه أثر السرور، وتنزل به الفوادح والنوازل الشديدة فلا يرى عليه الاكتئاب ولا التقطيب، ولم يرى ضاحكا أو مازحا إلا في مواضع معدودة لعظم الهم الذي حمله. ومع ذلك مات مقتولا. ويقال إن ابن المبارك سئل عنه: أهو خير أم الحجاج؟ قال ابن المبارك، يعني جواب فقهاء، قال: لا أقول إن أبا مسلم خير من أحد، لكن الحجاج شر منه. لا أقول إن أبا مسلم خير من أحد لكن الحجاج شر منه. هذه وجهة نظر. المقصود هنا قضية الكتمان: وإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل. والعاقل من يعرف كيف يتعامل مع الناس، وكيف يدني ويقرب ويباعد، وكيف يعطي وكيف يمنع. وهذا أمر ليس كل أحد يؤتاه، لكن كثرة القراءة، الاطلاع، الجلوس مع أصحاب الخبرة والشأن يفيد الإنسان في حياته. فالحوادث هي الحوادث، ولكن الشخوص تختلف وتتغير. كذلك جاء في هذه القصيدة التي صدع بها الطغرائي رحمه الله، قال: الجد في الجد والحرمان في الكسب. الجد بالفتح الحظ والنصيب، الجد في الجد في العمل والسعي، والحرمان في الكسل، وهذا ظاهر. فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. لا يمكن أن يتحقق مطلوب ومرغوب بعد توفيق الله جل وعلا إلا بالعمل، إلا بالسعي. وهذا هو الفارق ما بين من بلغ غايته ومن لم يبلغها في الغالب. وإن كان أحيانا الإنسان يكون أهلا لعظائم الأمور، لكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يمضي أمره وقدره، والله غالب على أمره. يقول الحافظ إبراهيم وهو لم يوفق لأن ينال ما يبتغي ويريد، قال: لا تلم كفي إذا السيف نبأ، صح مني العزم والدهر أبى. لا تلم كفي إذا السيف نبأ، صح مني العزم والدهر أبى. أراد أن يلقي باللائمة على الدهر. أيا كان الحال، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله جل وعلا من الكسل. لأن الكسل يعيق عن تحقيق المراد. وقد مر معنا أن الله لما أثنى على داود قال ذا الأيدي إنه أواب، فوصفه بقوة القلب والعزيمة والإرادة، ووصفه كذلك بقوة البدن المحقق لتلك الإرادة والقائم بتلك المطالب العالية. كذلك في هذه الأبيات يذكر الرجل خلاصة تجربته، ومن تجربته أنه قال غالى بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن الابتذال، صنتها عن قليل القدر، صنتها عما يشيرها. وهذا أمر ينبغي أن يحفظه الإنسان أعظم حفظ، فإن الناس نظرتهم إليك حيثما تضع نفسك. غالى بنفسي عرفاني بقيمتها، فلما أدرك أن نفسه نفس أبية، نفس حرة، ترفع عن كل ما يشين نفسه في أعين الناس. والناس لا تلومهم، إن أنت وضعت نفسك في موقف دنيء لا يمكن أن يراك الناس فيه كبارا. فكلما كان الإنسان بصيرا بنفسه يعرف قيمتها الحقة نأى بها عن مواطن الإسفاف، نأى بها عن مواطن تشينها وارتفع بها. أصحابك، خلطاؤك، بل ما تشاهده ما تقرأه ينبئ عن شخصيتك، ينبئ عن من أنت. حديثك، كلامك، أقوالك، مواقفك تنبئ عن شخصيتك، وحيثما وضعت نفسك رأك الناس. فلا تلومهم بعد ذلك إن لم ينصفوك. غالى بنفسي عرفاني بقيمتها. هذا مزج ما بين التاريخ والأدب حول لامية الطغرائي التي عارض بها لامية الشنفراء، وإن كانت المعارضة هنا لم تتحقق بالكامل، لكن القافية في اللامية واحدة. لهذا نكتفي بالدرر الأربع: الدرة القرآنية والحديثية والتاريخية والأدبية، ونزدلف إلى أسئلتكم. نعم، تفضل يا أبا عبد الرحمن من السعودية. نعم، السلام عليكم. حياكم الله سيد الشيخ. حياكم الله. أود أن أسألكم الله يحفظكم عن وقف، يعني أريد وقفة مع رجاية في كتاب الله، ونريد تعليقا على من وقع بين طرفين نقيض، بين أخو في آية في كتاب الله وبين أرجع آية في كتاب الله، ويخلط بين خلف وقسام ما يسبب له ضعف في التوازن أو خللا في التوازن. إن شاء الله. أبشر يا أخي عبد الرحمن. شكرا. هل هناك سؤال آخر؟ طيب، نجيب على سؤال الأخ أبي عبد الرحمن. الرجاء والخوف في الأصل هما جناح الطائر للمؤمن، والقرآن لما كان يحقق للمسلم التوازن في شخصيته جاء بما يدعو إلى حب الله جل وعلا، ولهذا تحمل الآيات التي أثنى الله بها على ذاته العلية حتى يحب المرء ربه جل وعلا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. هذه آيات تنبيك عن عظيم قدرة الله فتحبه. فبقينا في الرجاء والخوف. الإسلام دين عظيم، لا يمكن شيء يحقق توازن في شخصيتك أكثر من تدبر القرآن. علماء الملة من المفسرين خاصة أدركوا هذا، فأخذوا يبحثون عن آية تبعث الخوف وآية تبعث الرجاء، ولكل له طريقته في قضية معرفة هذه الآية واستنباطها. لأن ما دامت الأفهام تختلف والبيئة الثقافية التي ينشأ فيها المرء تختلف، فقطعا النظرة إلى القرآن والقدرة على الاستنباط ستختلف، لكن ذلك من الاختلاف المحمود. فمثلا بعض أهل العلم قال إن أرجى آيات في كلام الله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإن سئلوا أن هذا والرجاء قالوا ما دام الله جل وعلا قد جعل أطول آية في كتابه فيما يحفظ مال المؤمن، فكيف بحفظ الله لعمل المؤمن الصالح يوم يلقاه وهو أحوج ما يكون يوم ذاك إلى عمله. فانظر الآن الدقة في الفهم. فهؤلاء لم يأتوا للأمر مباشرة، إنما رأوا فيه تدبرا. آخرون قالوا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المراد بالظلم هنا الشرك، فعلموا أن الإنسان إذا عصمه الله من الشرك فقد كفل الله جل وعلا له الأمن يوم الوعيد. ولا ريب أن هذا تأمل عظيم، وهذا ما مال إليه القرطبي رحمه الله في تفسيره. كذلك بعضهم نظر إلى صريح القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم ذيلت الآية بقول الله إنه هو الغفور الرحيم. هذا ما يمكن أن يتحقق في الرجاء. بقي الحديث عن الخوف، سأتحدث عنه إن شاء الله بعد هذا الاتصال. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، آمين، وجعلكم مباركين أينما كنتم. شيخنا، القلوب بدأ عليها بعض الصدع، فلم نتدبر كتاب الله عز وجل لهذا الصدع، فكيف نزيل هذا الصدع من القلوب لكي نتدبر كتاب الله عز وجل؟ أبشر أبشر، شكرا لك يا أخي، إن شاء الله يسر الله. نعود إلى سؤال الأخ عبد الرحمن أبي عبد الرحمن، ثم نعود لسؤال الأخ رضا. تكلمنا عن الرجاء، بقيت قضية الخوف. فلو أننا تركنا لكل أحد أن لا يقرأ إلا آيات الرجاء لما استقام عمله. لا بد من باعث خوف في المرء، فيقرأ الإنسان قول الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فنريب أن هذه آية خوف، قول الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، كيف أن الله جل وعلا أخرجه من الجنة بعد أن أسكنه إياها لمعصية واحدة قام بها أبونا آدم عليه السلام، مع أن الله جل وعلا بعد ذلك تاب عليه. فهذا كله يجعل المرء خائفا وجلا من ربه. فإن وفق جمع ما بين المحبة والرجاء والخوف، إن كانت منه الطاعة غلب على نفسه جانب الخوف أن يرد عمله، وإن غلبت جاءت منه المعصية وقعت منه الخطيئة لجأ إلى ربه وغلب جانب الرجاء وأحسن ظنه بخالقه. فهو في الحالتين يحب ربه حبا عظيما، بل لا يحب أحدا إلا بحبه لله تبارك وتعالى. وهذه منازل. لكن ثق يا أبا عبد الرحمن، الكلام لكل من يسمعنا ويرانا، أن الناس في هذا منازل شتى، وهذا قد يعطى في باب الرجاء ولا يعطى في باب الخوف مثل ما أوتي في باب الرجاء وبالضد. لكن المهم أن يكون للمرء باعث من نفسه مثل هذه الأمور. الآخر ذا يقول قضية تدبر القرآن وعلاقتها بإزالة الران عن القلوب. الران درجات، الله يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأعمال السيئة تجعل الران على القلوب، فلا ران أعظم من أثر الكفر، ثم من أثر النفاق، ثم من أثر الكبائر، ثم من أثر المعاصي. أما اللمم فلا يظهر لي أنه سبب في الران، لأن الله جل وعلا ذكره في صالح خلقه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إذ لا يكاد يسلو منه أحد. حتى هذه القلوب تكون قريبة من الله لا ران عليها، تكون عارفة بكلام ربها جل وعلا متدبرة له. ومر معنا كثيرا سواء في هذا البرنامج أو في غيره من دروسنا أن من تدبر القرآن أن يفقه الإنسان مراد الله. إذا فقه الإنسان مراد الله فما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، لكن ألفاظ القرآن في السمو بمكان لأنها كلام الله، فيراد من تلكم الألفاظ أمورا عظيمة. مثال، الله جل وعلا يقول قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. نحن نقبل أن يختلف المفسرون في من المراد بهذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب، نقبل أن يختلف المفسرون ما الطريقة التي قدر بها هذا الرجل أن يحمل عرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض فلسطين. هذه مجالات تكلم فيها المفسرون كثيرا، لكن أين التدبر الحق للآية أن تفقه أن الله أخبرك بقدرة مخلوق من مخلوقاته، ما كان له أن يقوم بذلك لولا قدرة الله. إذن كيف قدرة الله تبارك وتعالى؟ فإذا فطنت إلى عظيم قدرة الله أصبحت خائفا وجلا في حالة أن ينتابك كبر من قدرة الله، فعندما تريد أن تبطش، تريد أن تظلم، تريد أن تفجر في قولك، فتذكر قدرة الله جل وعلا عليك فتحجم وتلقي بهذا كله وراء ظهرك خوفا من ربك الذي أنت قادم عليه. في الوقت نفسه كذلك، إذا عظمت بك النازلة وحلت بك، حل بك ما يضيرك، تعلم قدرة الله جل وعلا في أن الله قادر على أن يكشف عنك الضر ويزيل عنك الكرب ويرفع عنك البلاء. هذا كله ناج من تدبر آية واحدة في كلام ربنا جل وعلا، والكلام في هذا الشأن العظيم يطول. نأخذ اتصالا آخر، تفضل يا أبا حمد. السلام عليكم شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. الله يبقيك. لدي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، هناك أقوال عند العلماء حول أي أسماء الله الحسنى هو الاسم الأعظم، فلو ذكرتم لنا شيئا من ذلك وما الذي تختارون؟ السؤال الثاني، قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هل علم الملائكة هنا مقصود به الظاهر أم الظاهر والباطن؟ نعم. وشكر الله لكم. شكرا يا أبا حمد. السؤال الأخ أبي حمد يسأل عن اسم الله الأعظم، يعني كتأصيل للمسألة، وجه الله أكرم الوجوه، وله جل وعلا الأسماء الحسنى، وله الاسم الأعظم الذي إذا دعي به، إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. هذا الاسم الأعظم لم يأتي نص صريح يرفع الخلاف في المسألة، العلماء اجتهدوا في معرفته، معهم نصوص وإضاءات شرعية، وأعود فأقول اختلاف الأفهام وسعة اللغة يجعل العلماء يختلفون في تحديده، لكن أقربها إلى الصواب طائفة ترى أنه لا يوجد اسم أعظم بعينه، وإنما الجمع بين اسمين في نازلة واحدة هذا هو الاسم الأعظم، مثل السميع العليم، العزيز الرحيم، العليم الحكيم، هذا منحة. أن ما الشأن الذي أنت فيه فاجمع ما بين اسمين يتمم أحدهما الآخر. قالوا هذا صنيع القرآن، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، إنه هو العليم الحكيم. هذا منحة. منحة آخر يرى أن الاسم الأسم الأعظم ليس استنباطه كذلك، وإنما هو اسم بعينه. فطائبة قالت هو لفظ الجلالة الله، واحتجوا بأن هذا الاسم لم يسمى به أحد غير الله. قال ربنا هل تعلم له سميا، فالقول يا الله هو اسم الله الأعظم. قالوا من قرائن ذلك أنه يقال الله هو الرحمن الرحيم كما جاء في القرآن في خواتم الحشر، لكن لا يقال الرحمن هو الرحيم الجليل الله، لا يقال مثل ذلك، يبقى هو الأصل، وهذا قول قوي. آخرون قالوا إنه الحي القيوم، وهؤلاء تمسكوا بأحاديث وردت في هذا الباب يمكن أن يفهم منها هذا. الله يقول في صدر أول آية، في صدر آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال في فاتحة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. هذا منحة. آخرون قالوا أسماء غير أخر غير هذا. الذي أميل إليه العلم عند الله إلى ساعتي هذه، كنت يعني غالب الظن عندي هو الحي لا إله إلا هو في غافر، لكن بعد تدبر وتأمل يغلب على ظني، وإن كان هذا يعني لا يتلقى عنا، لكن هذا رأي وليس رأيا جازما، لأن قلت أن المسألة ليس فيها يعني نص صريح. الواحد القهار، هذا ذكره الله جل وعلا في مواطن عظيمة، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، وقد ورد في غير ذلك. هذا والعلم عند الله. قبل السؤال الثاني من أسئلة أبي حمد نأخذ سؤالا آخر جديدا. تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. بارك الله فيك. بس بسأل، ما هي الكتب الثقافية والروايات التي تنفع للشباب؟ الروايات ولا الكتب؟ الكتب أو الروايات أو الكتب. أبشر إن شاء الله. طب نكمل سؤال أخي أخانا أبا نكمل سؤال أخينا أبي حمد ثم نزلف إلى سؤال الأخ عبد الله. سؤال عن قول الله جل وعلا: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الذي يظهر أن هناك علم من الملائكة بتدوين ما يظهر من أعمال بني آدم، وربما لهم بعض العلم بما يسره الإنسان، لكن أن يعلموا كل ما يسره الإنسان يظهر أن هذا غير منصوص عليه ويصعب الجزم به، ولا أستطيع أن نتجاوز الكلم في هذه المسألة أكثر من هذا، لأنها مسألة تتعلق بالغيب، والغيب لا بد فيه من دليل. نأتي لقضية بناء الإنسان نفسه، بناء الإنسان نفسه ثقافيا، هذا محمود. لكن السؤال: من الذي سيقرأ؟ من سيقرأ مع ما يقرأ؟ هذا مهم فهمه وإدراكه. الكتب الثقافية تختلف في الإنسان إذا أراد أن ينمي نفسه ثقافيا، الاطلاع على الكتب التاريخية تتعلق بأحداث القرن، أخبار السياسة، أخبار الأدب، عوالم الناس عموما، يكون هناك بعض الاطلاع على ما يجري من أحداث حوله، هذا يعينه كثيرا. يعني لا يوجد كتاب ثقافي معاصر، لكن عبر الأيام والتواريخ لا يقرأ في كتب الأدب، يقرأ في كتب التاريخ كما قلت مع الأصول العظمى إذا كان طالب علم، وهي الكتاب والسنة. قضية الروايات يمكن قراءتها إذا غلب على الظن أنها لا تضره وأنه يمكن أن يستفيد منها، كبعض ما يعرف بالروايات التي تتكلم عن الأحداث الإجرامية، وهذا يعني يعرفه أهل الاختصاص ولا أحتاج إلى أن أسميه. أما بعض الروايات إنما هو غالبه يدور حول الجنس، ويدور حول أشياء تسقط الأخلاق وليس المراد منها النفع، ويمكن الحصول على ما فيها من منافع إن وجدت عبر كتب أخرى، فهناك ما يغني عنها. فالاسترسال في معنى كلمة رواية على إطلاقي ليس محمودا، لكن ممكن العاقل يأخذ الكتب الجامعة. الكتب الجامعة أقصد تتكلم عن فن ما بعينه إجمالا، فترى الكاتب يؤرخ، يعني يذكر مزايا فلان، مزايا القول في هذا الأمر، فيكون عند القارئ جملة من الثقافة، جملة من المحصول، يعني يغنيه على أن يقرأ القراءة التفصيلية التي أحيانا تكون دافعة للضرر. مثلا لو جئنا لكتاب مثلا يتكلم عن راوي ما بعينه، أحد الروائيين العرب المعاصرين، فيقول هذا الراوي، هذا الكاتب الأديب، عاش في فترة كذا إلى فترة كذا، له عدة روايات، منها ما تعنى بالسياسة مثل كذا وكذا وكذا، ومنها ما يعنى بحياة الناس الاجتماعية مثل كذا كذا، يحدد ويذكر مواطن القوة في كل رواية. إذن هذا يغنيني على أن أدخل في عالم التفاصيل. لكن هناك روايات مثلا عالمية يمكن قراءتها تعطيك شيء من التشبع، لأن ما تقرأ دينا ولا تعبدا ولا لأن يقوى إيمانك، لكن تعينك على فهم الناس، تعينك على كيف تعيش مع الآخرين، ربما يقدر لك سفر إلى تلك الديار فتكون قادرا على التعامل معهم، كيف تقدم الإسلام لهم، كيف تعينهم على طاعة الله جل وعلا. فمعرفتك بأشخاصهم بحياتهم يعينك على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أصحابه إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة أخبرهم أن النجاشي ملك صالح، يعني لا يظلم، ولم يكن النجاشي يوم ذاك قد أسلم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعرف الحياة الاجتماعية لهم. ولما بعث عليا وأعطاه الراية يوم خيبر قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فبين له من الذي سيأتيهم حتى يمهد له كيف سيدعوهم. إذن القراءة الثقافية محمودة جدا بلا شك، يعني لكن أعود فأقول: إن ما يقرأه الطبيب غير ما يقرأه العالم، وما يقرأه الأديب غير ما يقرأه المؤرخ، لكن الحاجة ملحة إلى أن يجمع الإنسان أشتات العلم ويقرأ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن تبقى نقطة، نحن نلحظ في كثير ممن لهم عناية بالأدب والتاريخ والفكر فيما يظهر لنا، ولا أتهم أحدا بعينه، قلة العبادة، وهذا خطأ في المنهجية الحياتية. بإمكانك أن تكون مفكرا، مؤرخا، سياسيا، عالما، فيزيائيا، هذا كله لا يمنع، تنفع الإسلام، لكن المهم أن يكون لك حظ من العبادة. فإذا كان هذا في شأن غير العلماء الشرعيين، فما عسى أن يقال في حق العلماء الشرعيين. لا بد لكل أحد يدعو إلى الله على منبر وفي محاضرة أن يكون له حظ من عبادة تقربه إلى ربه تبارك وتعالى، تلين قلبه، تكون سببا في أن تذرف عينه إذا دعته خشية الله إلى ذلك، تلين قلبه على من حوله من الوالدين والأقربين وأمثالهم. في زمن الفتن كما هو ظاهر في زماننا، نسمع القتل ها هنا وهناك، ونسمع بالشبهات والشهوات تطل ما بين حين وآخر. يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في زمن الهرج، في زمن الهرج كهجرة إلي. فمن أعظم ما يعين في زمن الفتن العبادة ثم العبادة ثم العبادة لله جل وعلا وحده. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وإلى لقاء آخر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.